أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.